مما يستحيل على الأنبياء تأثير السحر في عقولهم، وأما تأثير السحر على جسد النبي فقد قال بعض العلماء إنه جائز، فقد ورد أن يهوديا عمل السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتألم الرسول من أثر ذلك، ولكن السحر لا يؤثر على عقولهم.